مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، جولة جديدة في أم الدنيا، وبتاخدنا إلى جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة. والحقيقة أن احنا من فترة كنا عملنا لقاء عن الجمعية وأنشطتها. أنا من فترة كده لقيت على مواقع التواصل الاجتماعي نشاط كبير قوي للجمعية، سعدت جدا بيه، خاصة وإنه في نويبع. نويبع منطقة سياحية جميلة جدا، وفي نفس الوقت لم تأخذ حظها الذي تستحقه من السياحة والاهتمام. جيت مرة أخرى للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد دمرداش، رئيس تحرير أخبار السياحة ورئيس مجلس إدارة الجمعية، جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة. أنا الأول برحب بيك وبشكرك على هذا المجهود أستاذ سيد. اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المستمعين. استاذ سيد، في القرن الماضي كلمنا كان باستفاضة عن نشأة الجمعية واهدافها. انا عايز اذكر المستمع قبل ما نخش على الانشطة الاخيرة بهذه الجمعية وانشطتها واهدافها. جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة جمعية تأسست سنة 2006، والهدف من تأسيسها هو تنمية المجتمعات المحلية، وخاصة المجتمعات التي تحتضن النشاط السياحي. وعندما أقول النشاط السياحي أعني هنا المناطق التي بها قرى وفنادق ومنتجعات سياحية في مصر، لأن هذه المنتجعات تمثل أحد المنتجات أو المفردات السياحية التي تتعامل مع السياح بشكل مباشر أو ويتعامل مع السياح بشكل مباشر. لذلك نحن نعمل على تنمية المجتمعات المحلية في إطار مشروعات تم إعادتها خصيصا، وتعتمد على آليات من خلال خبراء وأساتذة الجامعات في العلوم الإنسانية، منها مثلا العلوم الطبية، العلوم الزراعية، العلوم البيئية، العلوم الثقافية، مناهج الوعي والسياحي والبيئي. أيضا تضم عناصر من شأنها خلق فرص عمل لهذا المواطن الذي يقيم في منطقة بها منتجعات صحية، وهو المجتمع المحلي المستهدف الذي نعمل على تنميته. الكاتب الصحفي الأستاذ سيد دمرداش، الحقيقة ان حضرتك قلت دلوقتي نقطة مهمة جدا، هي ازاي ان انا ادمج هذا المجتمع اللي في اغلب الاحيان قروي او بدوي في الخدمة السياحية والمنتجعات السياحية. لان احنا كان لبرنامجنا زيارة لنويبع وطابة من حوالي سنتين كده، وكانت الشكوى الكبيرة هناك ان هذه المنتجعات لا تستخدم اهل هذه الاماكن داخل المنتجع، بيجيبوا موظفينهم معاهم هم جايين، يعني موظفينهم جايين من القاهرة وجايين من مدن تانية، وشباب هذه البلاد ملهمش مكان في هذه المنتجعات. أود أن نشير أن النويبع منطقة سياحية بدأ النشاط السياحي فيها قبل مدينة شرم الشيخ بالضبط، وهي مدينة تطل على خليج العقبة، ومن المدن الهامة جدا، وبها ميناء، ولها أبعاد استراتيجية وقومية بالنسبة للأمن القومي المصري. ثانيا، نويبع بها حجم استثمارات سياحية قد تصل إلى 17 مليار جنيه مصري. ثالثا، أهل نويبع أو المجتمع المحلي بنويبع كان يعتمد في كسب رزقه على الخدمات التي يقدمها للسياح، للسائح عموما، سواء كان سائح أجنبي أو سائح مصري، مثل الخدمات، مثل الأنشطة السياحية، مثل سياحة السفاري، المرأة البدوية ومشغولاتها اليدويه. المرأة البدويه تقوم ببيع بتنتج اشغال يدويه تعبر عن التراث الانساني البدوي وتقدمه للسائح الاجنبي، وكان يستمتع دائما السائح الاجنبي بشراء مثل هذه المنتجات، نوع من انواع التراث الانساني والصناعات التقليديه الموجوده في اليونان. الحقيقه سنه 2000 انحصرت السياحه في نويبع بشكل غير كامل، ومع الوقت انحصرت السياحه عن نويبع من بدايه 2005 بشكل كامل. نويبع تعاني حاله من الانحصار السياحي، ولسا نوبع فقط، نوبع وطابة وهو قطاع واحد، ودهب يمكن دهب شوية، لكن نوبع وطابة نوبع وطابة تقريبا قفلوا المنتجعات السياحية قفلت فيها، واصبحت هناك مشكلتين. مشكلة ان رجل الاعمال قارب وشارف على الافلاس بسبب نقص الموارد المالية لديه، وبالتالي سرح العمالة اللي عنده وأصبحت عنده فواتير متراكمة للكهرباء والمية وفواتير أخرى، وبالتالي تأثر المجتمع المحلي بهذا الانحصار لمدينة نوبع سياحيا، وأصبحت تعاني المجتمعات المحلية داخل نوبع حالة من نقص شديد في الخدمات، وبالتالي تأثرت الحياة والمعيشة بالنسبة لهذا الموضوع. احنا الحقيقة في جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة قمنا بعدة دراسات وابحاث حول طبيعة المجتمع المحلي، واكتشفنا ان البدو نويبع من اكثر الناس احتياجا للخدمات. مجتمع يعاني انحصار سياحي ويعاني نقص في الخدمات في كافة المستويات، سواء كانت خدمات طبية صحية، خدمات إنسانية، خدمات معيشية، خدمات ثقافية، خدمات تعليمية، في إشكالية في نويبع. الحقيقة بدأت يعني نويبع أساسا بمرداش نويبع بالذات ولا أكثر من مدينة في سيناء؟ يعني نويبع هي أكثر المدن احتياجا للخدمات. عندما نتحدث عن تنمية مجتمعات محلية لابد أن نعي المفردات جيدا. ليه نويبع أكثر؟ ده السؤال اللي هيسأله معايا المستمع دلوقتي، ما هو هيقول لي سيوة كده وهيقول لي أعيش لأن نويبع كانت تعتمد في رزقها على السياحة والصيد. مفيش صيد، مفيش سياحة، خلاص حتى الأنشطة الحياتية البسيطة مثل راعي الغنم والمشروعات البسيطة بالنسبة للبدو تقلصت مع مرور الوقت، وبالتالي ضاقت به سبل الرزق. الدولة حاولت تقدم مساعدات ولعبت دورا في تقديم الخدمات الإنسانية، لكن ما زالت هناك مشكلة. واعتقد ان نويبع مؤهلة ان هي مجتمع يتعمل فيه مشروعات صغيرة وخلق كيانات انتاجية. عملت الجمعية على في السنة اللي فاتت على انشاء 3 مشاغل. مشاغل لإيه؟ مشاغل خياطة بسيطة في إطار خدمات، يعني بخلاف ورش العمل والندوات وحماية الوعي والنظافة والتشغيل. كانت صاحب أستاذ سيد مرداش الصور احنا لقيناها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت سجاد جميل جدا. احنا بدأنا الأول احنا عايزين نقيس نبض المجتمع نشوفه هو متجاوب ولا لا. في حاجة اسمها انت بتعملي عمل وبتنتظري يرجع الصلاة، الفيدباك بتاعه، الفيدباك ده ايه اللي هيحصل؟ فلقينا في تجاوب شديد جدا، المجتمع قابل للتعاون والمشاركه المجتمعيه. في اطار مشروع التواصل المجتمعي معهم انشانا 6 مراكز بدايه للتدريب على صناعه السجاد اليدويه والصناعات التقليديه عموما. الحقيقه وصل النهارده العدد 9 مراكز تدريب. كل مركز تدريب يضم من 5 عنوان لغايه 9 عنوان حسب الكثافه السكانيه وحسب عدد المتدربات وحسب عدد المشاركات من سيدات البدو. الحقيقه النتائج كانت هائله جدا. احنا تقريبا دربنا حوالي 86 سيده بدويه حتى الان. مستهدف لغايه شهر 6 القادم ندرب 200 سيده بدويه كمرحله اولى، من اجمالي حوالي 1200 سيده بدويه هندربهم. كل سيده بدويه بيتم تدريبها وتعتمد ان هي اصبحت حرفيه سجاد، نديها شهاده حرفيه سجاد، بنديها نور وتشتغل من بيتها على اساس تقدر تحافظ على بيتها، ويتم تقييمها. احنا بندفع 300 جنيه مقابل تدريب، و مين اللي بيدفع؟ الجمعية. الجمعية. بداية بس أؤكد لحضرتك إن المشروع تحت رعاية وزارة السياحة، ما هو أنا تمويله من هيئة إرشاد السياحة. ونحن لا نتعامل غير مع الدولة المصرية. بالظبط. أنا بسأل السؤال ده عشان وزارة السياحة متعاونة معانا، وكل الوزارات اللي بنخاطبها، وزارة الثقافة، وزارة البيئة، الثقافة الجمالية، الثقافة الشغل والخيمة، نقابة الصحفيين، كل دي جهات وزارة التضامن الاجتماعي، كلها جهات حكومية، كلها دي جهات حكومية متعاونة معانا، وهناك بروتوكولات بيننا وبينهم. وبالتالي وصلنا لغاية 86 سيدة بدوية مدربة، احنا بندفع عليها 300 جنيه. الست اللي بيتم تدريبها وبتعتمد انها حرفية بتاخد نول البيت، تبدأ تدرب أسرتها بالكامل. وبندفع بقى مبلغ يعني اكبر من دوت لثلاث اضعافه تقريبا لانتاج كأجرة عن السجادة. لو انتجت سجادة مستهدف ان احنا على شهر 9 ننتج 200 سجادة يدوية حرير، حرير من ارقى انواع السجاد. احنا عملنا كل التجارب المؤهله لهذا، والحقيقه النتائج كانت هايله. الخبراء اللي معانا والمدربين يعني اكدوا ان النتائج مبشره، وبالتالي احنا نستمر في المشروع. احنا عاملين في شهر مارس 17 مارس القادم مهرجان، اكبر مهرجان عمل في مصر عن صناعه السجاد، ومش خاص بنولع بس، خاص بكل الصناعات الحرفيه الموجوده، صناعات تقليديه الموجوده في سانت كاترين، في الطور، في دهب، في شرم الشيخ. وبنحاول نستضيف وفود عربية، الجزائر هتشارك معنا، اليمن قبل تسعياتها، المغرب، تونس، السودان قبل تسعياتها، حتى الليبيين بدأوا يكلمونا انهم عايزين يشاركوا معنا بمنتجاتهم التقليدية. احنا الحقيقة بنسعى الى خلق تعاون عربي مصري علشان نعمل تسويق للمنتجات التقليدية والصناعات دي في الوطن العربي، بره خارج حدود الوطن العربي. وانا اعتقد ان هذا سيغير خريطة السياحة العربية الموجودة البينية في مصر. يعني التوانسة عايزين يجوا مصر، المغاربة عايزين يجوا مصر، احنا بنعمل محاولات وربنا يعني. على فكرة استاذ سيد مداش رئيس تحرير اخبار السياحة ورئيس مجلس ادارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، يمكن تكون السياحة البينية العربية والاسلوب ده هو السبيل انه يخرجنا من العصرة اللي يعني متواجه السياحه المفرطه. ده مش كلامي ولا كلامي، ده كلام منظمه السياحه العالميه. منظمه السياحه العالميه قالت ان السنه اللي فاتت كان عام تنميه المجتمعات المحليه، رفعت شعار ان السياحه تساهم في تنميه المجتمعات المحليه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا. نشكر من خلالها الكاتب الصحفي الأستاذ سيد أدمرداش، رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، ورئيس مجلس إدارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة. والحقيقة أن أنشطة الجمعية أنشطة مهمة جدا في تنمية المجتمعات المحلية السياحية، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر معه. حتى ألتقي وإياكم الجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.